بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لحكمة بالغة بينها سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى أيضا أوجد هذا الإنسان في هذه الحياة ليبتلى ويمتحن ليتبين الصالح من غيره، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تعالى قد شرع في العام، جعله مواسم شرع فيها جملة من الطاعات، فلا يمر بالمسلم يوم من الأيام إلا وهو يتلبس بجملة من الطاعات، فنحن نجد أنه في كل يوم من الأيام يصلي المسلم 5 صلوات مفروضات في اليوم والليلة، إلى جانب أيضا ما يضاف إلى ذلك من السنن والنوافل، وكل تلك الطاعات المفروض منها وغير المفروض، فرائضها وسننها كلها يرفع الله تعالى بها المؤمن درجات ويحط عنه بفعلها سيئات حتى في مشيه إلى الصلاة. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يستغل أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على ذلك. ونرى أنه في كل أسبوع يأتي ذلكم اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم، والذي أيضا أدخل فيه الجنة وأخرج منها، وفيه من المزايا والفضائل ما ليس في غيره من الأيام، وهو يوم الجمعة. وفي العام شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن من قامه كذلك. وفيه من الفضائل الشيء العظيم الكثير، وأيضا فيه من الحسنات ما يرفع الله تعالى به درجات العباد. ولم يمضي وقت طويل على مرور ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وذلكم الحج فيه كثير من الفوائد وأيضا كثير من النعم، وفيه أيضا جملة أيضا من الأسرار والأحكام والحكم، وهو الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: ليشهدوا منافع لهم. إذن فيه شيء كثيرة من المنافع، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الفريدة أعلن ذلك بين المؤمنين: تقدم المسلمون من كل فوج عميق، جاءوا من كل حدب وصوب ليشهدوا تلكم الحجة، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. ولا شك أن الكثير منا قد وفقه الله تعالى لأداء ذلك الركن والقيام بتلك الفريضة، فمنا من أداه فرضا ومنا من أداه أيضا تطوعا. ولكن الأهم من ذلك أيها الإخوة هو أن نكون قد أحسننا العمل في ذلك الركن، وأن نكون أخلصنا العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص في العبادة أمر لا بد منه. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. والإخلاص هو نور يلقى في قلب العبد يستضيء به طريقه، فيأخذ بيده إلى طريق النجاة والفلاح والفوز. ولا شك أنكم قد تقلبتم أيها الإخوة في عدد من المناسك، وفي جملة من العبادات، وفي كل موقف من مواقف الحج يتذكر المسلم أيضا أمورا كثيرة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. وأول ما يبدأ المسلم إنما هو بالتجرد من المخيط، وهو بذلك يتذكر ذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه بين يدي الله حافيا عاريا، وسيسأل عن كل ما قدم في هذه الحياة، وسيجد ما قدمه مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن عندما يتجرد الإنسان من المخيط يتذكر أنه سيقف حافيا عاريا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيلجمه العرق، وأنه سيسأل عما عمل في هذه الحياة الدنيا. فيا سعادة من قدم الخير، ويا شقاوة من قدم خلاف ذلك. ثم إنه أيها الإخوة أيضا يلبس إزاره ورداءه، وهو بذلك الزي وذلك الشكل وذلك اللباس يتحد المسلمون في لباسهم فتزول الفوارق، فلا يظهر فارق بين كبير وصغير، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا بين غني وفقير، ولكنهم كلهم ينضون تحت لواء واحد هو لواء التوحيد. ولذلك نجد أن العلامة الفارقة بينهم في ذلك الموقف هي تقوى الله تعالى، لأن التقوى هي التي يتميز بها الناس بعضهم عن بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنت أيضا في تنقلك من مكان إلى مكان، عندما يرتفع بك المكان أو ينخفض أو تقابل ركبا ترفع تلك الكلمات الطيبات، تلك الكلمات المباركات التي قال عنها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذا أنت في تلك العبارات القيمة الموجزة المباركة أنت تعلن طاعتك لله سبحانه وتعالى، وأنك تنزل عند حكمه، وأنك قد استجبت لندائه وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا. وذلك يقتضي منك أن تلتزم ما قمت به أيها الإخوة. ثم تصل إلى البيت الحرام وتطوف حول البيت، وترى الفرق بين أن تطوف في هذا البيت العتيق الذي هو عبادة، بل منه ما هو ركن من أركان الحج، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة، وبين أن تطوف حول ضريح من الأضرحة أو قبر من القبور أو حول صنم من الأصنام. وأنت عندما تقبل الحجر الأسود إنما تقبله طاعة لله تعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولكنك عندما تعتقد في حجر من الأحجار أو في ركن من الركام بأنه يقربك أو تتبرك به، فإنك تكون قد ابتدعت في دين الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وأنت أيضا عندما تسعى بين الصفا والمروة إنما تؤدي واجبا من واجبات الحج وركنا من أركانه، وأنت كذلك تتذكر ذلك الموقف، موقف هاجر مع ابنها إسماعيل عندما تركهما إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان الخالي الذي ليس فيه ماء ولا مرعى ولا إنسان ولا حيوان، ولكن رحمة الله تعالى شملتهم فأنبع لهما عين زمزم، وتعلمون ما تم بعد ذلك من الأمر. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وتذهب إلى صعيد عرفات، وفي ذلك الصعيد وفي عرفات تتذكر الموقف يوم القيامة مرة أخرى، وتعلم بأنك في ذلك الموقف إنما هجرت الأهل والوطن والصديق والقريب والبعيد، وأنك جئت مقبلا إلى الله تعالى معرضا عما سواه، وأنك في ذلك الموقف إنما تتجه إلى الله فأنك في ذلك الموقف إنما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع وعيون دامعة تسيل على اللحى والخدين، وأنك تسأل الله تعالى المغفرة وأن يتقبل منك ذلك الحج، وأن تعود في حج مبرور تكون قد ظفرت بذلك الركن العظيم. إذن والله تعالى في ذاك الموقف يباهي ملائكته، يباهي بعباده ملائكته، أتوني شعثا غبرا، والله تعالى يقول اذهبوا فقد غفرت لكم. إنه موقف عظيم، إنه موقف ينبغي أن يستفيد منه المسلم، ولا ينبغي أن تقتصر فائدته عليه وهو يؤدي ذلك النسك، ولكنه أمر ينبغي أن ينطبع بقلبه وأن يظل يتذكره وأن يترك أثرا عظيما فيه حتى يأخذ بيده إلى طريق السعادة، إلى طريق الله، طريق النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك أيضا نتذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت كثيرا من قواعد الإسلام وأصوله وأحكامه، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قال فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأن رسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا، وقال: إن أول ربا أضعه إنما هو ربا العباس، إن أول ربا أضعه وربانا ربا العباس. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن وقت الجاهلية قد انتهى، وأن دين الله سبحانه وتعالى قد حل وأقيم، وأن هذا الدين هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام أشهد أصحابه على ذلك فقالوا: نشهد بأنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة. وأنه أشهد الله سبحانه وتعالى فكان يرفع سبابته ويردها إلى الأرض يقول: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم مررتم أيضا بالمشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وتذكرون ذلك الموقف العظيم وما فيه من الدعاء، وتلك العبرات أيضا التي كانت أيضا تنسكب على ضوعها الدمعات. ثم أيضا ما مكثتم في منى وفي رمي الجمار وأيضا في الطواف وفي غير ذلك من الأمور، كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. وفي ذبح أو نحر الهدي، هذه كلها أيها الإخوة أعمال، هي دروس، هي عبادات، هي مواعظ ينبغي أن يتمثلها المسلم، وأيضا أن يعود من حجه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. إذن هذا الحج مدرسة عظيمة استفاد منه المسلم منافع كثيرة، التقى بإخوانه المؤمنين، فرأى أن الذي يجمع بين هذه الأصناف من الناس، هذا النوع المتعدد، اللغات، الأجناس، الألوان تختلف والجنسيات تختلف والأصوات مختلفة، ولكن الجامع بينها إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه أيها الإخوة المقدمة هي أيضا نريد أن نصل منها إلى نتائج. نحن قد أدينا هذا النسك إما ركنا وإما أيضا سنة، وكل ذلك طاعة لله، ولكن ما الذي استفدناه من ذلك الركن؟ ما الذي جمعناه من تلك الفوائد؟ ما هي الأسرار التي أيضا حصلنا عليها والحكم التي حملناها في جعبتنا لنعود بها؟ هل كان الحج مدرسة عظيمة تربت فيه نفوسنا واستقامت أحوالنا وصلحت سرائرنا؟ فمنا من كان يعصي الله سبحانه وتعالى في السر وربما في العلن، فهل تربينا في مدرسة الحج؟ هل عندما أعلمنا التوبة لله سبحانه وتعالى عزمنا ألا نعود إلى ما كنا نقترفه بالنسبة لمن كان منا يعصي الله تعالى؟ هذه من أجل الفوائد أيها الإخوة. فربما يكون من بين الحجاج من لا يصلي، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ورسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يقول في شأنها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأعلم بأن هذه الصلاة نور، وأنها أيضا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف، فهل يرضى المسلم أن تكون هذه نهايته؟ إذن ينبغي أيضا أن يكون الحج دافعا وحافزا لنا على أن نتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأننا عندما أعلننا التوبة نكون صادقين في توبتنا، نادمين على ما فرطنا في جنب الله سبحانه وتعالى، عازمين على ألا نعود إلى ما كنا نرتكب، وأن نستفيد من ذلك الموقف العظيم. وعلينا أيضا كذلك أيها الإخوة أن نتجنب أمرا عظيما يقع فيه كثير من المسلمين. فكم من المسلمين في كثير من البلاد يرتكبون المنهيات، وربما منهم من يقع في الشرك، بل ربما يقع في الشرك الأكبر. أولئك الذين يذلون عند القبور يطلبون من أصحابها الشفاعة، يطوفون حولها يطلبون من أصحابها المدد، يعتقدون في أصحابها النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى فلا يدعى غيره. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلههم مع الله، تعالى الله عما يشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن علينا أيها الإخوة أن نراجع أعمالنا، فإن كنا ممن كان يقع في الخطأ فعليه أن يتجنب ذلك، وأن يجعل هذه الفريضة العظيمة التي عاد فيها التي عاد منها كيوم ولدته أمه صحيفته بيضاء نقية ناصعة لامعة، عليه أن يحافظ عليها فلا يعود مرة أخرى فيدنسها بمعاصي الله سبحانه وتعالى، فيكون كالتي نقضت غزلها. بل علينا أيها الإخوة أن نستفيد وأن نلتزم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نتبع الرجال على أسمائهم، وإنما دائما ينبغي أن يكون منهجنا هو منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأننا عندما نتردد في أمر من الأمور فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا ترددنا في أمر من الأمور وأشكل علينا واضطربت أيضا أمامنا الأمور وابلهم الخط، فعلينا أن نرجع إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين رضي الله تعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرض عنهم، وبين عليه الصلاة والسلام بل أقسم بأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فإن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبهم: لا تسبوا أصحابي. ونهانا عليه الصلاة والسلام أن نرفع ألسنتنا في ذم الصحابة، بل علينا أن نترضى عليهم وأن نثني عليهم وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، فهم الذين حفظوا لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وهم الذين نقلوه لنا غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. فواجبهم نحونا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم وأن نعترف بفضلهم وبجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد ثبت هذا الدين على أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قدموا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل هذا الدين. فحقهم علينا أن نعرف لهم مكانتهم وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم. ثم علينا أيها الإخوة ألا يأخذنا الغرور والعجب في مثل هذه الأمور، لأن من الإخوة الحجاج من يزهى ويتفاخر إذا عاد بأنه قد حج وأدى هذا الركن، فيبدأ يباهي ويفتخر في المجالس، وربما يضع لافتة من اللافتات على مكانه: الحاج فلان، فخرا بذلك، وهو إنما أدى ذلك الركن إنما أداه طاعة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نتجنب مثل تلك الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فينبغي أن تكون أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. وتعلمون أيها الإخوة بأن الشيطان يحاول من كل طريق أن ينفذ إلى المؤمن ليفسد عليه أعماله، وما يضايق الشيطان إنما هي التوبة، فهو يشوش على المسلم، وربما يصطاد بعض المؤمنين فيوقعهم في المنكرات وربما في الكبائر، ولكن المسلم أمامه طريق ميسور هو طريق التوبة، وذاك ما يضيق به صدر الشيطان. ولكن الشيطان قد يعجز من أن يغريك عن طريق المال أو عن طريق حب الشرف، فيأخذ بيدك إلى طريق تكون نفسك ضعيفة فيه، ألا وهو طريق العجب، يبث العجب في نفسك، وأنك قد عملت كذا وكذا، وأنك قد سبقت غيرك، وأنك قد ظفرت بتلك العبادة، فتصبح تتباهى وتفتخر وتعلن ذلك أمام الناس، فتكون قد خلطت عملا صالحا بعملا سيئا. ولذلك العلماء الأعلام أدركوا قيمة ذلك، أهل الخير والصلاح أدركوا بأن الشيطان له منافذ متعددة، وأنه عندما ينسد أمامه طريق يسلك طريقا آخر، لأنه قد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو ديدن الشيطان، أخذ على نفسه أن يغوي المؤمنين إلا من اختصهم الله سبحانه وتعالى برحمته ونجاهم من إغواء الشيطان. فعلينا أيها الإخوة أيضا أن نستفيد من ذلك الموقف، وأيضا أيها الإخوة علينا أيضا أن نكون دعاة من الحق. فنحن قد جئنا وتقلبنا في جملة من العبادات في ركن من أركان الإسلام، واستفدنا من مدارسه المتعددة ومن مواقفه الجليلة ومن مشاهده العظيمة. فعلينا أيها الإخوة أيضا أن نكون قدوة صالحة لأهلينا وإخواننا وأصدقائنا والمؤمنين جميعا، فندعو الناس إلى طريق الخير. وتعلمون أيها الإخوة بأنه من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يدعو الناس إلى طريق الخير، فإن الدعوة إلى عبادة الله وإلى طريق الخير يكسب الله تعالى بها العبد ثوابا عظيما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن علينا أيها الإخوة بإيجاز، بعد أن مكننا الله سبحانه وتعالى من أداء ذلك النسك وأتمه علينا وأنعم علينا، ونسأله تعالى أن يجعله بالنسبة للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا، ينبغي أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى فإنه هو المستحق لذلك. وينبغي أيضا أن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تنقطع أناء الليل وأطراف النهار، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن تلك النعم وفي مقدمة شكرها أن نخلص ديننا لله سبحانه وتعالى، وألا نشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا في عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشركه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا غيره، بل ينبغي أن نخلص ديننا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها، ولا ينبغي حقيقة أن يودع الإنسان الحج في آخر لحظة ثم ينسى وكأنه لم يمر به، لا، عليه أن يستفيد منه وأن تبقى آثاره في قلبه، وأن يحمل أيضا ما وجد فيه من العبر والأسرار والحكم إلى غيره، وأن يكون داعيا إلى الله تعالى حتى يصل عمله في الحج بغيره من الأعمال. فإن طاعات الله سبحانه وتعالى لا ينفصم ولا ينفصل بعضها على بعض، فإنها كلها متصل بعضها ببعض. فما أجمل وما أحسن أن يتقلب العبد في نعم الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة كلمة موجزة أردت أن أذكر فيها الإخوة جميعا، لأن ما تم وما قمنا به إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق الشكر، وأنه لا حول لنا ولا قوة لو لم يوفقنا الله تعالى إلى ذلك العمل ويعيننا عليه. وها هو سبحانه وتعالى قد وفقنا إلى زيارة بيته، إلى أداء هذا الركن، إلى التقلب في المناسك، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن أتم علينا ذلك النسك وأعادنا مرة أخرى ونحن في طريقنا إلى أهلينا وذوينا. فعلينا أن نحمل معنا أيها الإخوة، أن نحمل معنا كثيرا من العبر والفوائد التي نسعد بها في حياتنا، التي نستفيد منها في أنفسنا وننقلها أيضا إلى إخواننا، ولا ينبغي للمؤمن أن يبخل على إخوانه المؤمنين، فإن عليه أن يرشد إخوانه إلى طريق الحق، وأن ينقل لهم ما رأى من تلك المواقف العظيمة ومن تلك الآثار التي استفاد منها، ومن تلك أيضا الطاعات المتنوعة المتعددة، وهو في كل خطوة يخطوها يتذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر في تلك المواقف وأدى ذلك النسك على أكمل وجه. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من ذلك، وأن يكون ذلك أيضا حافزا لنا بأن يكون ذلك ديدننا وعملنا في كل فرائض الإسلام وفي كل واجباته. وفي مقدمة ذلك أن نخلص طاعتنا وعبادتنا لله سبحانه وتعالى، فإن كنا قد وقع منا شيء من التقصير في ذلك فعلينا أن نتبرع من أعمالنا السابقة، وألا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتعلمون قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، من الذي نجاهم؟ من الذي نجاهم من ذلك الموقف الصعب والكرب العظيم؟ إنما هي طاعتهم لله سبحانه وتعالى. تذكروا أجل وأخلص أعمال قاموا بها لله سبحانه وتعالى، واتجهوا إليه سبحانه وتعالى ليرفع عنهم ما وقعوا فيه من غم وما حل بهم من الكرب. فكل منهم اتجه إلى الله يدعو ويذكر عمله، فذاك يذكر بره بوالديه، والآخر يذكر أنه تجنب المعصية خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا منه، والثالث يتذكر بأنه أدى حق ذلك المسكين المحتاج. فعلينا أيضا أيها الإخوة أن نتعامل مع إخواننا المؤمنين، ومن تلك الأعمال أن نحسن صلتنا أيضا بعد الله تعالى بوالدينا، فإن الله تعالى قد قرن طاعة الوالدين بطاعته، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فتعلم مكانة الوالدين وأثرهما، وأن طاعتهما طاعة لله سبحانه، حتى لو كان الوالد على غير دين الله فإنه يعامل بالحسنى، فما بالك إذا كان الأب والأم صالحين قدوتين يقتدي بهما الإبن، فعليه أن يطيعهما، وذلك سبب من أسباب الفوز في هذه الحياة الدنيا. وأن نحسن أيضا معاملتنا لإخواننا المؤمنين، وأن نعطف عليهم، وأن ندفع عن قلوبنا القسوة والغلظة، وأن نكون رحماء بيننا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستفيد من تلك المواعظ، وألا نقع أيضا في بعض البدع أو الخرافات التي يقع فيها بعض المسلمين، بل علينا أن نكون متبعين لا مبتدعين. ولا شك بأن أيها الإخوة من طاعات الله سبحانه وتعالى الصلاة التي هو الركن الثاني من الشهادتين بعد الشهادتين، ونحن قد بدأنا في مقدمتها وهو ما يعرف في كتاب الطهارة. والطهارة أمرها ضروري وهي شرط في صحة الصلاة، هي تشترط لأمور عدة، تشترط للصلاة ولقراءة القرآن ولمس المصحف وللطواف، ولكن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهناك طهارة من الأحداث الصغرى وطهارة أيضا من الأحداث الكبرى، فأيضا الخارج من السبيلين أو من سائر البدن أو كذلك أيضا زوال العقل أو غير ذلك من الأمور الثمان التي يذكرها العلماء، هذه أسباب تتطلب منا أن نتوضأ بعد وقوعها. وهناك ما يوجب منا الغسل وهو الحدث الأكبر، سواء أجنب الإنسان بأي صورة من صور ذكرا كان أو أنثى، أو كانت امرأة أيضا حائضة. ولا شك أيها الإخوة بأن هذا الدين إنما هو دين كامل، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبض إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقبل قليل أشرنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها على الملأ في حجة الوداع، وقال اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم فاشهد، بعد أن شهد له الصحابة بأن الله قد أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي الإسلام دينا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه نحو هذه الأمة، وكان أرأف بأمته من المرضع على جنينها. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد. إذن نحن الآن ندرس ماذا؟ ما يتعلق بأواخر كتاب الطهارة، حتى ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهذا الدين أيها الإخوة قد جاء بكل شيء، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما يحتاج إليه المسلم في هذه الحياة قد جاء في هذه الشريعة. هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة خالدة لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، هي تسير مع المسلم في حالة صحته ومرضه، في حضره وسفره في نومه ويقظته، حتى إنها لا تغسل المسلم أيضا في حالة موته، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك نجد أنها اشتملت على كل أمر من الأمور التي يحتاج إليها المسلم، ومما ذلك ما يتعلق بأحكام الغسل مما يتعلق بالمرأة، وهو ما يتعلق بأحكام الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم. هذا أيها الإخوة دروس كنا نسير فيها، وقد وقفنا في هذا الموضع قبل الحج، ولكننا عندما توافد الإخوة من شتى البلاد رأينا أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا ما يتعلق بأحكام المناسك وما يحتاجون إليه من تلك الأمور التي أشرنا إليها إشارات خفيفة وقد فصلناها قبل الحج. والآن نعود إلى دروسنا السابقة، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأداء ذلك الركن وأيضا القيام بتلك الفريضة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تقبل منهم ذلك الحج، وأن يكون قد سجل في صحائف أعمالنا يوم نلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي يتكلم عنه الأخ، نحن قد بدأنا في كتاب يعرف بكتاب الحيض، وكل منا يحتاج إلى ذلك. فالرجل يحتاج أن يعرف ذلك لأنه له عنده الأم وله زوجة وعنده البنات، فهو يحتاج أن يعرف ذلك، لأن هذه أمور تتطلب الطهارة. ولذلك نجد أن العلماء عنوا بذلك، وهذا أمرنا لا يتعلق بأحكام الصلاة وبأيضا غيرها من العبادات. ولذلك ينبغي أن يعرف المسلم مثل تلك الأحكام، فكما أن الرجل ينبغي له أن يعرف ما يتعلق بحكم الجنابة، يفرق بين المني والمذي والودي، ما الذي يوجب الغسل وما الذي يكتفى في ما الذي يوجب الغسل وهو خروج المني أو كذلك العلاج، وما الذي يوجب ماذا الوضوء وغسل الذكر إنما هو المذي أو الودي وغير ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالنساء، فالنساء إنما هن شقائق الرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإسلام كما أنه عني بالرجل أيضا عني بالمرأة، وكما أن للرجال حقوقا فإن للنساء حقوقا، ولكن الرجال كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهن في تلك الحجة التي تعرف بحجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن ينبغي للمسلم أيضا أن يعرف مثل تلك الأحكام، وحتى ولو جملة لا يشترط أن يعرفها بالتفصيل بالنسبة لغير طالب العلم، يعرفها جملة حتى يكون أيضا مرشدا وناصحا وواعظا لمن يحتاج إلى ذلك من أهل داره وبيته وإخوانه أيضا المؤمنين ممن يحتاجون إلى ذلك أيضا. إذن هنا تكلمنا عن الحيض، وعرفنا بأن الحيض هو دم يخرج من قعر الرحم، دم يرشيه الرحم يعني يسيل منه، ولذلك يقال سال الوادي، يقال حاض الوادي إذا سال. إذن هذا دم، ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك الحكم في قصة عائشة، أنما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نريد أو لا نعرف إلا الحج، فلما مروا بسرف مكان قريب من مكة وهم في طريقهم لأداء ماذا الحج والعمرة، حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها تبكي، فقال: ما شأنك؟ أنا فسكي؟ قالت: نعم. فطمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. إذن هذا أمر متعين، وقد عرفنا بأن الحيض يترتب عليه 13 حكما يمتنع الإنسان منها، تمتنع المرأة منها عندما تحيض، ومن ذلك الصلاة وكذلك الصيام، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقضي الصوم لأنه لا يتكرر إلا مرة في العام. أما الصلاة فإنها تتكرر منها في اليوم 5 مرات، وهذا من التيسير الذي قامت عليه هذه الشريعة، فإنها قامت على مراعاة مصالح الناس، على التيسير، على الرحمة، على العدل بين الناس، وأيضا قامت أيضا على أمور عدة. إذن هذه الشريعة قامت على التخفيف، على اليسر، على مراعاة مصالح الناس، وأيضا قامت على العدل. إذن هذه من الأحكام التي ذكرت، وعرفنا أيضا أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل طهر بين الحاضتين، ومتى تحيض المرأة، وأن أقل سن تحيض له هي 9 سنوات، وأن ما قبل ذلك من الدم يسمى دم فساد، وأنها تنتهي إلى 50 أو 60 على خلاف بين العلماء. تلكم أحكام كثيرة مررنا بها وتناولناها بالتفصيل، ووقفنا عند المبتدأ. من هي المبتدأ؟ يعني هي التي ابتدأ بها الدم، يعني بنت صغيرة قطعت عدة سنوات لا تقل عن 6-9 سنوات. الغالب بأن الحيض لا يأتي المرأة إلا إذا بلغت، إما بلغت 15 عاما، أو أيضا حاضت والحيض علامة، أو أنها أنبتت، إلى غير ذلك من العلامات التي مرت بنا في مواقف أيضا متعددة. إذن هذه الصغيرة إذا رأت الدم فلا يخلو، إما أن يكون لسن قد مضى سن تحيض لمثله النساء فهذا نسميه دم حيض، وإما أن يكون في سن لا تحيض فيه النساء لصغر سنها فهذا نسميه دم فساد. فهذه المبتدأة رأت الدم، ولكن هذه المبتدأة ستحتاج إلى أمر من الأمور، هي بحاجة إلى أن تؤسس عادتها، تعرف متى يأتيها الحيض ومتى ينتهي، التفريق بين دم الحيض وبين غيره لا بد أن تعرف ذلك، لأن النساء في الحقيقة أيها الإخوة يمكن أن نوجزها في بالنسبة للحيض في أقسام 4، لأن المرأة إما أن تكون معتادة، يعني لها عادة تعرفها من كل شهر، تعرف ماذا وقت حيضها ووقت طهرها ومقدارها، قدر المدة التي تحيض فيها، هل هي يوم وليلة، هل هي 4 أيام، هل هي 5 أيام، هل هي 6 أو 7 كما هو أكثر عادات النساء والتي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذلك. وإما أن تكون مميزة، أي تميز تفرق بين دم الحيض وبين غيره، أي دم الاستحاضة، فدم الحيض أسود ثخين غليظ نتن يعرف له رائحة كريهة، ودم ماذا الاستحاضة أحمر رقيق أو أحمر مشرق، إذن فرق بين ذا وذاك، فلا بد أن تعرف ذلك، هذه نسميها مميزة، تعرف دم الحيض من دم غيره. وإما أن تكون معتادة مميزة لها عادة وفي نفس الوقت تميز بين الدمين، ولكن العلماء يختلفون هل تقدم التمييز أو تقدم العادة على اختلاف بينهم. ثم تأتي أكثرها ماذا؟ صعوبة، وهي التي لا تمييز لها ولا عادة، ومن بين تلك المتحيرة أو تلك التي ترى الدم وينقطع عنها الدم والذي يعرف بالتلفيق، مسائل الحيض أيها الإخوة من أدق المسائل، وليست من الأمور البسيطة التي يظن البعض أنه ليس بحاجة لأن يعرف، لا بل بحاجة لأن يعرف، لأن هذه يترتب عليها كثير من الأحكام، لأن الحائض تمتنع عن الصلاة، تمتنع عن الصيام، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، لا تطوف بالبيت، إذن هذه أحكام عدة، لا تمكث في المسجد، لا تدخل المسجد، إذن هناك أحكام كثيرة تترتب عليه، فينبغي أن يفرق بين الحيض وبين غيره. إذن المبتدأ هي التي ابتدأ بها الدم، هل ابتداء الدم بها واستمراره لمدة معينة يجعل عادتها مستقرة، أو لا بد من أن تتكرر تلك العادة حتى نحكم عليها بأنها عادة؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، بعض العلماء كالشافعي يقولون مجرد أن ترى الدم ويمكث معها مدة يكفي أن تثبت عادتها بمرة واحدة، وكثير من العلماء يقولون لا بد من التكرار، ولكنهم يختلفون هل يكفي أن تتكرر مرتين، كأن تحيض مثلا في الشهر 6 أيام في هذا الشهر وفي الذي يليه كذلك فنقول هذه عادة انتهت، أو لا بد من مرة ثالثة. ونفس الكلام يختلف فيه العلماء في عدة مسائل في الفقه، ومنها تعليم ماذا الجارح الحيوان الصائد كالكلب وغيره لا بد من أن يمرن على الصيد حتى يتيقن ويعرف بأنه ما صاد لنفسه وإنما صاد لصاحبه. هذه أحكام أيها الإخوة تقررها الشريعة، وأحكام الحيض غالبها تقوم على العادة أو على العرف، والعادة أيضا محكمة في الشريعة الإسلامية، وقد استخلص عدة فقهية كبرى فقالوا العادة محكمة، وأخذوا ذلك من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. إذن العادة نحتاج إليها في الحيض، لماذا؟ ولذلك نجد أن كثيرا من أكابر العلماء بل من قمم العلماء كانوا يرجعون إلى النساء فيسألون المرأة عن عادتها، كيف تحيض، كيف متى تمتد إلى متى، متى تنتهي، أقل سن تحيض فيه المرأة، متى تنقطع عنها الحيض، متى تكون يائسة، ما هو مقدار الطهر، يرجعون فيطبقون ذلك على عادات النساء، لأن النساء يختلفن، وكذلك الحال بالنسبة للولادة، فربما تلد امرأة ويستمر مع الدم 40 يوما، وربما يستمر مع أسبوعا وقل وأكثر، وربما تلد وهي جفوف لا ترى شيئا من الدم، وكذلك الحال بالنسبة للحيض، قد يكون يوما وليلة، قد يكون يومين، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، وهذه كلها أمور تكلم عنها العلماء. إذن العادة محكمة، بمعنى أنه أننا نرجع إليها، فنرجع إليها في كثير من أحكام الصناعات، نرجع إليها فيما يتعلق بكثير من أحكام الطب، سواء ما كان معروفا أو ما جد، لأننا نرجع إلى أهل الخبرة والدراية في ذلك والتجارب، فإنها معتبرة. والعادة محكمة شريطة ألا تعارض نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العادة يعمل بها متى ما تباعدنا بها عن ماذا؟ عن مخالفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة. جبلة لأن هذه طبيعة وضع الله فيها، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، هذا شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي عائشة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كلهن، هذا هو شأنهن. وهذا الحيض كما هو معلوم عندما تحمل المرأة يتوقف لأنه يتحول غذاء للطفل، وعندما تلد المرأة وتبدأ في الإرضاع يتحول لبنا صافيا، وهذه من ماذا؟ وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عظيم علمه سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكل ما في هذا الكون إنما هو يدبره علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي أنزل هذه الشريعة، وهو الذي قرر هذه الأحكام سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد هذه الجبلات وتلك العادات وتلك أيضا الأفعال، الله تعالى هو الذي أوجدها، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا الذي نقرأه هو شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، والله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الشريعة الكاملة الخالدة التي ما طرق العالم مثلها، اشتملت على كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم. فلو أن المؤمنين عملوا بهذه الشريعة ووقفوا عندها وحكموها في كل شؤونهم كما كان الرعيل الأول يحكمون ذلك لحلت بهم السعادة، ولعلت مكانتهم، ولارتفعت قيمتهم، ولما استطاع أحد أن يفل قناتهم، بل عادت لهم العزة والمكانة، عادت لهم العزة والمكانة العظيمة، المكانة الرفيعة التي تبوأوها أيام التفافهم ونصرتهم لدين الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدون لله يشركون به شيئا. أما أن يتحاكم إلى قوانين من وضع البشر قد عشش عليها الزمان، عششت عليها ماذا الرذائل، هي من أفكار الناس، هي من زبد أفكارهم. والإنسان يقول اليوم قولا ويعدل عنه غدا، والإنسان بشر وهو وخطأه أكثر من صوابه، فكيف يقرر أحكاما في دين الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الشريعة الإسلامية الخالدة. أما تلكم القوانين فهي من أفكار الناس، فهي من أقوال الناس وزبد أفكارهم. إذن الرجوع إلى دين الله هو أيضا مكمن العزة للأمة الإسلامية. قال: ودم الفساد عارض لمرض ونحوه والأصل عدمه. يعني دم الفساد الذي تراه المرأة قبل سن الحيض في سن صغير، أو ما تراه أيضا بعد ماذا، يعني أن تتجاوز أكثر قدر من مدة الحيض ويعرف ذاك بالاستحاضة، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عرق، عرق إنما ذلك عرق يقول عليه الصلاة والسلام وليس بالحيضة. وفي رواية أخرى قال: دم الحيض أسود يعرف، أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق، ففرق بين ذا وذاك. والنساء يعرفن ذلك، ولذلك كان النساء يرسلن بالقصة البيضاء إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يسألنها هل انتهى الحيض أو لا، يعني يرسلن بالقطنة فيها الكرسف، يعني الكرسف القطن فيه الدم، يسألن عائشة رضي الله عنها. ولذلك نجد أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمنه ليست حيضة. قال: فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت. يعني لو رأت الحيض يوما وليلة هذا أقل سن تحيض فيه المرأة، وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة فسبق نشرنا إليه. ومن العلماء كالمالكية من لا يحدد قدرا لأقل الحيض، ومن العلماء من يراه أكثر من ذلك وهم الحنفية، والعلماء مختلفون في ذلك. وسبب اختلافهم هو اختلاف عادات النساء في ذلك، فهذا يقول قولا يبنيه على بعض العادات التي وقف عليها، والآخر يقول قولا لأنه رأى ذلك وعنده بعض الآثار التي أيضا وقف عليها. قال: وكان ذلك حيضها، وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي. أيضا فيه أربع روايات، يعني إذا زاد عن اليوم والليلة فإنها ماذا تغتسل بعده، ولكن قد يعود إليها الدم مرة أخرى، فهل هذا الذي عاودها هو دم حيض أو هو ليس دم حيض؟ هذا ما سيتكلم عن المؤلف. بالنسبة للمرأة إذا انقطع الدم وعاد إليها ماذا تفعل؟ هل تعتبره حيضا؟ هل أنها تعتد إلى أكثر أيام الحيض؟ هل ترجع إلى عادات لداتها من النساء، يعني مثيلاتها من النساء، أو ماذا تفعل؟ قال: أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا يسقطها بالشك. إذا رأت المرأة، نحن قلنا بأن أقل الحيض على رأي أكثر العلماء يوم وليلة، وبعضهم يقول يوم ويقصد به اليوم مع الليلة، فعلى هذا القول إذا انقطع الدم بعد يوم وليلة فإنها في هذه الحالة إنما تتطهر وتصلي. لماذا؟ لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأمرها متيقن، والدم أيضا مشكوك فيه، فينبغي أن تراعي مثل ذلك. نعم. قال: وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا. ما معنى لم يعبر؟ يعني لم يتجاوز أكثر مدة الحيض، يعني إذا رأت الدم فتجاوز أقله وسار معها حتى انتهى إلى أكثر أيام الحيض وهي 15 يوما، هذه نعتبر ذلك حيضا. لكن لو تجاوز 15 يوما نعتبر ذلك دم استحاضة وليس حيضا. لماذا؟ لأن دم الحيض له وقت محدد وأيضا له صفة معينة وله رائحة كريهة، فالنساء يعرفن ذلك. قد لا تعرف البنت الصغيرة لأول وهلة، ولكن لو رجعت إلى أمها أو إلى أختها التي أكبر منها فإنها تخبرها بذلك، لأن هذا أمر معروف ماذا عند النساء. ولذلك ترون أن شأن النساء معتبر هنا ومقدم على الرجال بالنسبة لأمور الحيض وأمور الولادة، لأنهن أهل خبرة في ذلك ويطلعن على ما لا يطلع عليه الرجال في هذا الموقف. ولكن في مواقف أخرى وهي الكثيرة نجد أن الذي يقبل قوله في ذلك إنما هو ماذا؟ الرجال. ولذلك الله تعالى فرق في شأن الشهادة بين شهادة الرجال وشهادة النساء، فقال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة أقل ماذا من الرجل. ولذلك لما عد العلماء أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية عدوا سابعها النقص، وذكروا ما في النقص ما يتعلق بالمرأة والعبد المملوك، وكذلك أيضا ماذا الصغير والمجنون، لأن هؤلاء يعتريهم النقص فخفف عنهم في هذه الشريعة. فالمرأة لا تجب عليها جمعة ولا تجب عليها جماعة ولا يجب عليها الجهاد. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. إذن الحج هو جهاد بالنسبة للمرأة، لأنك تجاهد نفسك في طاعة الله، تنتقل من حال إلى حال، فيه من الشدة من السفر من اللأوى ما لا يوجد في كثير من غيره ربما من العبادات. ولذلك ماذا اعتبر جهادا؟ وكل عمل تعمله طاعة لله سبحانه وتعالى يكون جهادا في سبيل الله. ولكن الجهاد المعروف هو الجهاد الذي هو قتال الأعداء، ولكن الجهاد أنواع ثلاثة، هو قتال الأعداء، أيضا مجاهدة النفس والشيطان هذا نوع من الجهاد، والجهاد قد يكون ماذا بالسيف ويكون باللسان ويكون أيضا كذلك بالمال أيضا، لأنك إذا جهزت غازيا فإنك تحصل على أجر الغازي لأنك بذلك أسهمت في أمر الجهاد. قال اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها. إذن هذه هي العادة، أصبحت ماذا معتادة لها عادة، يعني إذا مر بها الحيض أول مرة وجلست عدة أيام كيوم وليلة، أو جلست ستة أيام أو مثلا سبعة أيام ثم تكرر في الشهر الذي ليه، عند بعض العلماء يقول هذا هو حيض، هذه معتادة. بعضهم يقول لا بد من مرة ثالثة حتى نتأكد ونتيقن بأن هذه عادة لها، لأن بعض النساء قد تراه في الشهر الأول في مدة معينة ثم يأتي في الشهر الذي يليه فيتغير، وربما يكون في الشهر الأول والثاني عادة مستقرة فيأتي الثالث فيختلف، بعضها يكون أقل وبعضها أكثر، وكل هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. قال علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه، لأننا تبين أنها صامت في حيضها. لماذا؟ لأنها عندما ينقطع عنها دم الحيض قلنا تصوم تصلي ماذا احتياطا، لأن العبادة الصلاة متيقنة والحيض مشكوك فيه، فلا ينبغي أن تترك ركنا من أركان الإسلام لمجرد شك. لكن بعد أن يتكرر ويتبين لها وتتحقق يقينا بأنها كانت في حالة حيض فإنها ماذا تفعل؟ تصوم تلك الأيام الصلاة، إنما تسقط عنها ماذا في حالة ماذا الحيض. فإن لم تكن حائض فإنها تقضي الصلاة، وإن كانت حائض فإنها لا تقضيها، لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لكن إن صامت في وقت كانت حائضا فيه فإنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، إذن عليها أن تقضيه. قال والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. تجلسه ما تراه من الدم، أي تجلس الوقت الذي ترى فيه الدم إلى أن تبلغ تصل إلى أكثر مدة الحيض. فإذا وصلت إلى أكثر مدة الحيض واستمر مع الدم أطبق عليها كما يقول الفقهاء، يعني استمر معها امتد معها، فإننا نعرف بأنها انتقلت إلى حالة أخرى. فهذه ماذا نسميها؟ استحاضة. والاستحاضة تختلف ماذا؟ المستحاضة تختلف عن الحائض، فإن المستحاضة تصوم وتصلي ولكنها تتطهر لكل صلاة، نعم، وتعصب فرجها. قال: والثالثة تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، يعني الثاني ذكر والثالث أنها تجلس ستة أيام وسبعة أيام. لماذا؟ لأن هذا هو دينا وغالب النساء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تمكثين في علم الله ستة أيام، تحيضي ستة أيام وسبعة أيام في علم الله. فهذا دليل على أن هذا هو الغالب، وهو غالب عادات النساء، يعني بالاستقراء وجد أن غالب النساء يحضن ستة أيام وسبعة أيام. ولذلك جاء في الحديث بأنها تصلي 23 يوما من الشهر أو 24 يوما، فإن كان حيضها 6 أيام صلت 24 يوما، وإن كان 7 صلت 23 يوما، وهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تجب صلى الله على محمد.